الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم اجتباكم واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ملة أبيكم إبراهيم هو سم معكم المسلمين وسماكم المسلمين سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا